أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 84 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وبعدما ذكر الإمام ابن القيم ما يعترض به المعترضون في مسألة العشق، وكيف أنهم دافعوا عن العشق وقالوا في العشق فوائد، فإذا به يجيب عما ذكروه فيقول: فالجواب وبالله التوفيق، إن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الحرام والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه. وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. الكلام بقى في موضوع الحب، هل الحب مذموم أم هو محمود؟ هل هو نافع في كل الأمور أم منه الضار؟ هل هو حرام أم هو جائز؟ فقال: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها وأوجبها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له، والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده. والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. والله تبارك وتعالى يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه، فإنما يحب تبعا لمحبته. هنا الكلام اللي لابد أن يقال في هذا الباب. الناس قاعدة مشغولة بحب المخلوقات، هذا الرجل متيم بامرأة، وهذه المرأة متيمة برجل، وهذا أمر زي ما حيبين الإمام ابن القيم، نعم منه ما هو جبلي، لكن أنفع ما يكون في باب المحبة أن يحب الودود سبحانه وتعالى. وزي ما قال في صفة الرب الكريم: وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته. اللي يعيش مع ربنا يا جماعة ويعيش مع صفات الرب سبحانه وتعالى، كيف لا تتحرك القلوب لحب علام الغيوب؟ كيف وهذا الأمر لا يستقيم للإنسان حياة من غيره؟ لأنه ربنا خلقنا لكي نعبده، ومعنى العبادة زي ما أبان لنا هو كمال الحب مع كمال الخضوع. الناس اللي لا تتبين هذا المعنى واللي قلوبها لم تعش هذه الحياة، هم بلا شك قد فاتهم أعظم ما في هذه الدنيا من النعيم، نعيم القرب منه سبحانه وتعالى. إن الإنسان يتودد إلى الودود سبحانه، فالله جل وعلا يحب لذاته من جميع الوجوه. بس هي المشكلة، هل نحن نعرف الله؟ أصل الأصول يا جماعة معرفة الرب جل وعلا، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم عارفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فأول شيء أن نتعرف عليه، فكل من لم يتعرف عليه فهو في شقاء في هذه الدنيا، لأنه ده بهجة القلوب، هو ده سرور الأنفس. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها. هو كده، هذا اللي ربنا خلق عليه الخلق وفطر عليه الناس، الإحسان يأثر الإنسان، فكيف وكل ما نحن فيه من نعم فهي من محض فضله سبحانه، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فدل على محبة الودود سبحانه وتعالى جميع الكتب، وهكذا جاءت بها رسالات الرسل، والفطرة تنادي فينا، حتى العقل يقول إذا كان الذي ينعم علينا ابتداء وانتهاء والذي يحسن إلينا وحده المحسن المعطي الكريم الأكرم الجواد، فكيف لا يحب العبد ربه بكل قلبه وجوارحه وهو سبحانه وبحمده خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بنعمه وهو غني عنا، والعبد يتعبد إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فسبحان من كل هذا الخير والعطاء منه. فيقول الإمام ابن القيم فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. يبقى هنا بيقول لنا إنه حتى نحب ربنا تبارك وتعالى علينا أن نستجيب لنداء الفطرة، علينا أن نعمل عقولنا ونرى من الذي يسبغ علينا النعم غير ربنا تبارك وتعالى، علينا إن احنا نتعرف على ربنا من خلال مدارسة أسمائه وصفاته، أن نرى آثار نعمه علينا، فانظروا إلى آثار رحمة الله وانظروا إلى آثار خير ربنا علينا، وانظروا في الخلق من حولنا نجد الخلق ينادي بنا أن أحب من هو سبحانه وبحمده المحسن إليكم البر الذي ينعم عليكم مع ما يكون من شأن الإنسان وعصيانه ولؤمه. فسبحان من لم يقطع خيره عنا مع ما نتبغض به إليه من المعاصي. هل تتخيل تعصيه فلم يحل بينك وبين ما تشتهي، تخالف أمره فلا يعاجلك بعقوبة ولا يهلكك ولا يفضحك بل يتركك تقضي غايتك من هذه المخالفات وفيها سخطك، ولو شاء لجعلك هباء منثورا لكن حليم يمهل ولا يعاجل بالعقوبة، فيا لكرم الله تبارك وتعالى. فالواحد إزاي بعد ده كله لا يستحي، كيف بعد هذا لا يستغرق قلبه في محبة ربه؟ ربنا سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يفهمنا هذا الدرس، ولكن لجهلنا لا نفهم. فمن منا لم يعرف هذه الحقيقة أن كل الناس بلا استثناء، ولو كان الأبوين، لو كان هذا شأن الزوج أو الزوجة أو شأن الأولاد أو الأصدقاء إلى آخره، أليس كل هؤلاء يعاملوننا لمصالحهم لمنافعهم؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري ثم لا تؤثر ربك فالمصيبة أعظم. ألا نفهم؟ كلهم لن ينفعونا، كلهم يريدوننا ليس إلا لمصالحهم. حتى ولو المؤانسة، أو ألاقي حد فضفض معاه، حد يؤنسني، حد يهتم بي، حد يطبطب علي، عندي استعداد أعمل أي حاجة، بس المهم أخذ الشيء ده اللي أنا متطلبه. أما هو سبحانه فيريدنا لنا، يريد مصلحتنا، يريد منفعتنا، فكيف لا نتودد بعد ذلك إلى الودود؟ يقول الإمام ابن القيم: والمحبة لها داعيان، الجمال والجلال، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل، فيا لجمال الجميل، جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له سبحانه وتعالى. يا لو نظرنا في جمال الجميل سبحانه، والكون كله شاهد على جمال الجميل، فسبحان من خلق فأبدع، سبحانه جميل يحب الجمال، فمن لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه. وعجبا كيف لا يعبده من رأى آثاره، وكيف لا يعرفه من لمح أنواره. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن العين المفتوحة والحس المرهق والقلب البصير والوجدان الحي ترى وتدرك هذا الجمال في كل جزئية من جزئيات هذا الكون. الواحد لما يقلب ناظريه في ذلك الجمال ويعمق هذه المعاني في نفسه، لوجد والله معنى الأنس، وتحيا هذه القلوب بالمتعة التي تجدها في هذا الإبداع الإلهي المتقن. رؤية الجمال على حقيقته لا تكون إلا حينما ينظر القلب بنور الله، فتنكشف له الأشياء عن هذه الروعة البديعة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ لكن للأسف في الزمن المادي ده ما بقاش المعاني دي لها وزنها عند الناس. ألا ترون ذلك الجمال الساحر، هذا الإبداع الأخاذ، هذا الحسن الجذاب الذي يدل على رب الأرباب؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولكن كما قال جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فأين الأعين الناظرة، وأين القلوب المبصرة، وأين المشاعر الحية، وأين الأحاسيس المرهفة؟ يا الله، ما أروع هذا الجمال، وما أجمل هذا الوجود. فكل شيء إذا نظرت إليه وأنت متحبب للودود لرأيت الجمال الحقيقي. فلا يأخذنا جمال هذه التي تأخذ بقلوب العشاق، لأن هناك جمال أخاذ أعظم. انظروا إلى السماء وهيبتها، والنجوم وفتنتها، والشمس وحسنها، والكواكب وروعتها، والبدر وإشراقه، والفضاء ورحابته. تأملوا في السماء وقد انتثرت فيها الكواكب وبثت فيها النجوم. تأمل في السماء في ليلة قمراء والبدر حالم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والله ليس أجمل لدى المحب من الخلوة بحبيبه في ضوء القمر ومناجاة أنيسه في معية البدر، ويرتفع البصر المتأمل على السماء المزينة بالكواكب المجملة بالمصابيح فيرى العجب العجاب. فإذا نظرنا هكذا وجدنا جمال يأخذ بالألباب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هكذا لو أننا تأملنا في هذا الجمال لقلنا كما قال ذو النون لما كان على ساحل البحر عند الصخرة، صخرة موسى، فلما جن الليل خرج فنظر إلى السماء والماء فقال سبحان الله ما أعظم شأنكما، بل شأن خالقكما أعظم منكما ومن شأنكما. فنستدل بهذا الوجود على جمال الجميل. وذكر أن غلاما كان في بني إسرائيل على جبل فقال لأمه من خلق السماء؟ قالت الله عز وجل. قال فمن خلق الأرض؟ قالت الله عز وجل. قال فمن خلق الجبال؟ قالت الله عز وجل. قال فمن خلق الغيم؟ خلق السحاب. قالت الله عز وجل. قال إني لأسمع لله شأنا، ثم رمى بنفسه من الجبل فتقطع، فإذا به لا يشعر بنفسه من شدة ولهه في جمال هذا الكون الفسيح. وجاء رجل إلى أبي يزيد فقال أوصني، فقال له انظر إلى السماء. فنظر صاحبه إلى السماء فقال له أبو يزيد أتدري من خلق هذا؟ قال الله. قال أبو يزيد إن من خلقها لمطلع عليك حيث كنت فاحذره. فإذا كنا مع جمال هذا الكون الفسيح ورأينا صنع الله الذي أتقن كل شيء، فلا شك هذا الجمال فيما نرى من حولنا يهز إحساسنا ويثير مشاعرنا. هذه الأشجار الملتفة، هذه الثمار اليانعة، هذه الورود العابقة، هذه الزهور المتفتحة، الأنهار الجارية، والطيور المغردة، والجبال الشامخة، وهذه الحدائق الغناء، وهذه المروج الخضراء، جمال وحسن لا ينتهي، وإبداع فوق الخيال، وقرة عين لا تنقطع. ويكفي في جماله ما قاله الإمام ابن القيم: ولو فرضت الخلق كلهم على أجمل صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. يعني لو الواحد فرض إن الخلق كلهم كانوا على أحسن صورة ممكنة، حاجة تأخذ بإيه القلوب، وحطت الكون كله وجماله كله، كل ما يأخذ بالأعين، ونسبت هذا الجمال بالنسبة لجمال الرب، يبقى كأنك تتكلم عن قطرة في بحر لجي عميق. يكفي أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره. سبحان الجميل.

وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها. يعني لو شاء سبحانه وتعالى أن يجعل لكل من عصى عقوبة عاجلة لفعل، لكن سبحان الله يغلق العبد الباب حتى يتمكن من هذه المعصية، والله يدخل إليه من تحت الباب الهواء الذي يتنفسه حتى لا يهلك، يمكنه من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته، وهو يعينه ويستعين عليها بنعمه. أليس كل ذلك من أقوى الدواعي إلى محبته؟ ولو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم، أخبث الخبث عياذا بالله، تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. بعد الكلام ده يبقى قلوبنا تبقى الحد لغيره بالله؟ بعد المعاني دي يبقى في حد ممكن بعد كده يبقى متيم بعشق امرأة ولا بعشق رجل؟ ولا بعد كده نقول ما نقدرش نعيش من غير البني آدم ده في حياتنا؟ احنا بني ادمين في الاول وفي الاخر، المعاني دي جميلة وعظيمة معروفة، لكن احنا بنحتاج بني ادمين في حياتنا. ونقعد نقول هذه المعاني وهي من الخسران المبين والله، ان الواحد يبقى قلبه معلق بمخلوق بفاني في الاول وفي الاخر، ببني ادم فيه الشر كما فيه الخير. بني ادم ربنا سبحانه وتعالى جعله هكذا كما قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فيه الفجور كما فيه التقوى، فكيف يؤثر مخلوق بعد ذلك؟ وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله تعالى يريدك لك كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه، مشغول بحب غيره، قد استغرق قلبه بمحبة سواه؟ هو لازم ربنا يقيم علينا الحجة لما نعلق قلوبنا بغير ربنا سبحانه وتعالى. نقعد بقى نقول احنا بني أدمين ولازم نعيش هذه الحياة وناس حوالينا نأنس بيهم ونحبهم، جبلنا على ذلك. أيوة جبلنا على شيء من ذلك، لكن أول ما جبلنا عليه وأول ما فطرنا عليه حب ربنا تبارك وتعالى وإيثاره على كل شيء، فكيف لا نؤثر ربنا؟ وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعامله، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه، والدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. والله أيضا سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، يعني جعل هذا الإنسان مسخر له ما حوله، وسبحان من جعل هذا الوجود على هذه السنن، فمن أولى من الله باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟ وأيضا فمطالبك أيها العبد ويا أمة الله، بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه. كل اللي احنا عايزينه عند مين؟ مين الذي ينعم علينا والذي يسبغ علينا النعم؟ من الذي خيره علينا في كل شيء؟ من الذي بيده مقاليد كل شيء؟ وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يعطي النوال قبل السؤال، يشكر القليل من العمل وينميه فهو الشكور، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه فهو الغفور. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل. فإذا أنت سألت أحدا من الورى ضجر وكان منه الغضب، وإذا أنت لم تسأل الله غضب عليه. يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه. الله يستحي أن يرد يد عبده سكرا خائبا، والعبد لا يخجل ولا يتكسف مما يفعل، ونظر الله إليه أسبق، وعينه تروح في هذه المحرمات اللي هي مفسدات لحاله. لكن إنسان للأسف لا يعرف كيف أنه يهلك نفسه بنفسه، ومن دامت نظراته دامت حسراته. فمن أطلق هذا البصر في الحرام وقع في الخسران. لذلك هو سبحانه وتعالى يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى هذا العبد، فأرسل رسله في طلبه وبعث إليهم معهم عهده، ثم نزل سبحانه بنفسه كل ليلة يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوام. والإنسان غافل نايم بيهتم إنه هو يبقى دلوقتي معاد الشغل، لأن الشغل ده اللي حيجيب الفلوس، الفلوس اللي هي تعمل لي قيمة، فالشغل أهم من الوصال بالكبير المتعال. فشهوات الحس دي أهم من إنه يكون لي في هذا المقام في القيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى، وهو القائل الذي يراك حين تقوم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا له ذكارين، له شكارين، له مطوعين. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكروبات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه؟ فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأبصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه، وأرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها، وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته يطيع، ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أطيع، فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لوجهه وعجزت القلوب وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا جماعة، ليس أحد أحب إليه المدح من الله، وهذه المعاني إن لم توجد في قلوبنا فأي معنى يكون في هذه القلوب؟ ما اعتاد باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره، لو واحد ملك الدنيا بما فيها، لو واحد ملك هذا الكون، والله ما فاته يكون أعظم شيء إذا فاته حب الودود سبحانه وتعالى. وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين. عايزين تعيشوا فعلا في هناءة ورغد من العيش، عايز تبقى فعلا سعيد في هذه الدنيا، فعلا تدوق معنى الفرح والسرور والنعيم المقيم في هذه الدنيا، فتبقى في حالة لا توصف من الابتهاج، هذا لا يكون للعبد إلا بأمرين، أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه. ربنا فطر القلوب على أنها لا تسكن إلا للكمال، وهذا الكمال لا نجده في الدنيا بطبيعة الحال في مخلوقات هي إلى زوال، وكل ما في هذا الكون من مخلوق فإن فيه ما فيه من العيوب، لأنه بطبيعة الحال الأصل في المخلوق النقصان، كما أن الأصل في الخالق الكمال. فلما يزيد الحسن في محبوب، خلونا نقرب المسائل ونبين المعنى، لما يبقى حد مثلا هو متعلق بمخلوق، واحد بيحب واحدة، وهو بيحبها ليه؟ بيحبها لجمالها، جمالها الشكلي، جمالها الروحي، جمال صفاتها. طيب لما يزداد هذا الحسن يعني بيحب إنسانة هي جميلة في الشكل، طب لو جميلة جدا، طب فاقت في حسنها كل حسن، يبقى يعمل ايه؟ طبعا يلتذ ويفرح ويبقى في أبهى ما يكون من السرور علشان واخد ملكة الجمال. طيب كيف وهذا الجمال زي ما هو في هذه الطلة وهذا الشكل هو حسن من وجه، ولكن لا بد أن يكون فيه نقصان من وجه، تبقى إنسانة جميلة وفي الشكل لكن عندها مثلا من الصفات والكبر مثلا، تبقى متكبرة بجمالها، ما يجعل هذا الجمال فيه ما يؤذي وفيه ما يجعل الإنسان ينفر منه، وبالتالي لا تكمل اللذة ولا يكمل الفرح، الإنسان يحس بالغصة ساعتها. فإذا لو الإنسان مننا عايز يفرح الفرح الحقيقي ويعيش السرور والنعيم في الدنيا، يبقى لابد إنه يكون ده تابع لكمال محبوبه، والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. يبقى الإنسان عشان يلتذ يبقى صفات محبوبه تكون على الكمال، وكمان هو بقى يعيش معنى استفراغ وسعه وجهده في الحب، يبقى متفرغ. مش هو ده اللي بيحصل؟ تلاقي المرأة تيجي تقول أنا مش طالبة حاجة كبيرة قوي، أنا كل اللي بطلبه شوية اهتمام، إن بس يديني من وقته، إنه يحسسني بوجودي. تلاقيها بتتكلم كده وهي بتشتكي من زوجها المهمل لها، وتلاقي رجالة يقول أنا نفسي بس حد يبقى مش عايزني عشان قرشي، علشان الواجبات اللي بقوم بيها تجاه الناس دي يحس بيا، يبقى يبادلني هذه المشاعر. هي مش كل حاجة تبقى فلوس وكل حاجة تبقى تلبية رغبات والسلام، حد يبقى حاببني ليا مش علشان أي معنى آخر، وهذا لا يوجد. لا إزاي في ناس أوفياء؟ أيوة، ما الناس الأوفياء دول لو أنه دلوقتي نقولها كده بمثال عملي، طيب واحدة بتقول إنها بتحب زوجها جدا جدا جدا، تمام، طيب وبتحب كل ما يحب، يا سلام، طيب لو هو راح اتجوز عليها، لا يبقى الخاين، يبقى ازاي يعمل كده؟ انا بحبه. ايوه بتحبيه ليه بقى؟ بتحبيه لانك بتجدي انسك بيه، بتحبيه طول ما يبادلك حب بحب، طول ما يبقى فيه اهتمام متبادل، طول ما يبقى فعلا هذا الانسان بيقوم بواجباته تجاهك. انما حب من طرف واحد هذا سفه بطبيعة الحال، والناس تقول ايه اللي اصلا ما عندهاش عقل دي، يعني ايه اصلا تبقى بتحب الجزها هذا الشيء اللي اصلا فيه الضرر عليها. فبالتالي قل من يصنع ذلك بل ندر ذلك، وتلاقي اللي بتقبل هذه الامور علشان اعتبارات اخرى، وإلا ما كانش ده في عقلي لبيب. يبقى مسألة ان في حد مخلص في المحبة وانه بيؤثر محبة الغير على نفسه، ان لم تكن من السفاهة الناس تقول ده ما عندوش عقل لانه ده مش طبيعي. الصح ان النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعه، فهذا لا يكون. وبالتالي هذه المحبة اللي بتبقى للمخلوق دايما بيبقى فيها من الشجون ويبقى فيها من الآفات، لأنه يا إما هذا المحبوب يكون فيه صفة نقص، وأول ما الواحد تتحط إيده على صفة النقص في المحبوب يبتدي بقى تسمع عن الأحزان واللوعة وتشوف بقى اللي متحصرين على انه عملت له ايديا شمع وفي الاخر خدني لحم ورماني عظم والكلام ده بقى بتاع الناس اللي بتصطدم بالصدمات العاطفية، لانه للأسف من الغفلة انه ما نبقاش فاهمين هذا القانون اللي هو انه ربنا تطار القلوب على محبة الكمال، وهذا الكمال لا يوجد في مخلوق. لذلك يقول الإمام ابن القيم: وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، كل ما يحب أكثر كل ما يحس باللذة أكثر، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. عشان كده اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. الماء البارد لوحده نعمة، لكن على الظمأ بيبقى طعم تاني وإحساس تاني. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي وعاقل. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، وإن منعت لذة خيرا منها وأجل. العقل بيقول كده، لو أنا خدت لذة وأعقبت ألما يبقى هذا بلا شك من قلة عقل الإنسان، إن أخذ حاجة يكون عاقبتها ويكون نتيجتها الألم والحسرة البالغة. وفي نفس الوقت لو النهاردة واحد خد واحدة أعجب بيها وساب واحدة هي أجمل وأكثر في صفات حسنها منها، يعمل إيه؟ يا ريتني كنت اتجوزت فلانة، ما كانت قدامي أنا، إيه اللي خلاني أصلا أروح لعلانة وأسيب فلانة؟ هو كده البني أدمين لما يفوتهم اللي يكون أجمل واللي يكون أفضل، هذا بلا شك يكون سببا للحسرات. فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات، وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. والله يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والله سبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد. أحد الأسباب التي خلق الله الخلق لأجلها إنهم يعيشوا هذه المعاني وهذه اللذة في هذه الدنيا، وأما هذه الدار فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم بخلاف الآخرة، فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. المعنى ده لازم نمرره على عقولنا وعلى قلوبنا. يا جماعة، هو لازم نكبر في السن ونبقى حاسين إنه خلاص أيامنا في الدنيا هذه معدودة أو مش هنعيش اللي عشناه؟ عشان تتبين لنا هذه الحقائق هو لازم الإنسان يمر بتجارب مريرة عشان يفهم إنه فعلا هذه الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها، وهي في النهاية فانية. هو ما حصلش كده، ما جربناش كده إنه يكون حاطين لأنفسنا أهداف معينة عشان نعيش هذه الدنيا من خلال هذه الأهداف، ونظن إنها لو بلغناها خلاص، لو أنا دخلي بقى كذا، لو أنا عشت في المكان الفلاني، لو أنا اتجوزت فلانة، لو أنا خلفت كذا، لو أنا دخلت ولادي مدارس شكلها كذا، لو عشت عيشة فلان، لو أنا حبقى في النعيم المقيم، أنا حبقى مش محتاج أي حاجة. وعمرها ما بتخلص ولا حتخلص. هو كل الأغنياء في نعيم، ولا أكثر الأغنياء تجدهم يرتادون عيادات الطب النفسي؟ ليه بقى؟ ليه؟ إذا كان هو عايش في نعيم، إذا كان هو عنده كل الإمكانيات وعنده كل المقدرات وعنده كل الاحتياجات، هو ليه بيعمل كده؟ عشان احنا مش عايزين نفهم الحقيقة دي. ولما بنقولها بنقولها واحد مثلا في الزمن المادي ده، هو فعلا معاك قرش تساوي قرش، فتلاقي بقى يقول لك ايوه بس احنا يعني هنتعوض على الكلام ده في الجنة ان شاء الله. يقول لك ده قصر ديل يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ ده هو بس الواحد بيقول لنفسه كلمتين عشان يصبر نفسه، انما العيشة عيشة فلان الفلاني اللي بيلعب بالفلوس لعب، اللي راكب العربية اللي كذا، اللي متجوز واحدة زي كذا. طب ما تشوفش الاغنية بيعيش ازاي، يتجوز له ملكة الجمال اللي كل الرجالة نفسهم يتجوزوا واحدة زيها، ويقعد يبدل فيهم، وتلاقي فلان الفلاني اللي معاه فلوس ويركب له العربية اللي محدش بيركبها في العالم إلا عدد نفر قليل، وحاجة بقى تانية خالص. يا عم دول راكبين طيارات، يا عم ده احنا قاعدين نبقى في الدنيا دي في تنغيصات وخناقات ومشاكل عشان لقمة العيش الصعبة، والناس دي وكلها ولعة. فيبقى عايش للأسف الشديد الزمن المادي ده بكل ما فيه من عفن، ويظن انه كده لو تحقق بالماديات يبقى خلاص. احنا بنقول نعم الانسان جسد وروح، ايوه هذه الماديات لو انها فعلا اعين الانسان من خلالها على طيب العيش وعلى الكفاية، فيبقى طوبى لمن رزق كفافة و أسلم وقنعه الله بما آتاه. لو الإنسان يفهم الحقائق دي يغير من مشاريع حياته. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. لو إن الإنسان النهاردة استعان بأنه مثلا يأكل ويشرب ليعينه على طاعة الله، ويأكل ويشرب ما يحب ويبقى ده قوة لبدنه يستعين بها على أداء رسالته، يبقى هذا من نعيم الدنيا الذي يوصل إلى نعيم الآخرة. لو إن النهاردة إنسان ربنا سبحانه وتعالى يمتعه بمتاع الدنيا، وهو يعرف أن متاع الدنيا قليل، لكن يمتعه إياه بأن يحيا الحياة الطيبة ويكون دائم النظر إلى الآخرة، إذا عرف هذا بلا شك فإن أعظم نعيم الآخرة ولذاتها أي شيء؟ أعظم نعيم هو أثبت إنه نعيم الآخرة بلا شك هو الأبقى، وهو الذي ينبغي أن يعمل له لأنها دار القرار. فنعيم الآخرة لا يوازى ولا يقارن بنعيم الدنيا. طب أعظم نعيم الآخرة، أعلى النعيم، النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا: والله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك، يا رب ما تحرمنا من لذة القرب منك، يا رب لا تحرمنا لذة النظر إليك، يا رب ذنوبنا إليك صاعدة وأنت أعلم بنا منا. اللهم نشكو إليك من استحواذ الشيطان علينا ومن تسويل أنفسنا الأمارة ومن الدنيا المؤثرة في قلوبنا، نشكو إليك من ضعفنا وقلة حيلتنا، نشكو إليك من هواننا، نشكو إليك يا من إليه المشتكى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا رب يا رب، الآن الآن تب علينا توبة ترضى بها عنا وتقر به أعيننا بالوصال بك بالقرب منك، إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، وحق لهم أن ينسوا ما هم فيه من النعيم، لأن هذا لا يقارن. نشوف ربنا، رب أرني أنظر إليه، وكم أن موسى من لن تراني، فكيف يكون شأن القلوب إلا على قلب موسى الذي قال وعجلت إليك ربي لترضى. فمن كان يريد حطام هذه الدنيا فإنه كحال من يشرب من ماء البحر، وأما من أراد السكن والأمان والاطمئنان فإنه لن يجد ذلك إلا في القرب من الرحمن. وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن، إذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك، إذا سمعوا هذا من الله تبارك وتعالى. وهذا قد رواه الرافعي في التدوين في تاريخ قزوين وفي سنده ضعف، لكن لو كان هذا صحيحا فلا شك هو لماذا كانت حرقة موسى إلا أنه كان كليم الرحمن. انتم متخيلين يعني ايه الواحد يسمع ربنا؟ انتم متخيلين اذا كان الانسان لو بيحب حد وغاب عنه يبقى في لوعة الشوق، فكيف بشوق موسى وقد سمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما؟ واذا عرف هذا فاعظم الاسباب التي تحصل هذه اللذة وأعظم لذات الدنيا على الإطلاق نوصل إزاي؟ وهو لذة معرفة الله سبحانه وتعالى ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي، ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر ولا تقارن بشيء، ونسبة لذات هذه الدنيا الفانية إلى لذة معرفة الله كتفلة في بحر. فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، فمحبته ورؤيته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضن، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقد تقدم ذلك، وكان غيره يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، فلا خير في من لا يحب ويعشق، ويقول: أف لدنيا إذا لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. الدنيا لا نعيم فيها إن لم يكن الحب. وقال آخر: ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق. هي الدنيا بقى لها طعم من غير العشق والحب، العشاق بيقولوا كده. وقال آخر: أسكن إلى سكن تلذ بحبه، ذهب الزمان وأنت منفرد. وقال: تشكى المحبون الصباب ليتني، تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعد. ده اللي بقى يصل إلى هذه اللذة، لذة الحب، العشاق بيقولوا كده، ده بقى اللي يتنعم النعيم كله، ولا يجد ما أجد محب مثلي لو أنا بقى عشت لذة الحب. فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقد نورها، والأذن إذا فقد سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. ده لو مات وكان ما كان مما يحدث للموتى من تغير الأحوال، ده لو كان كذلك، والله إنه لفساد حاله أشد إذا لم يعرف الله وإذا لم يحب الله. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من في حياة. قال لنا الإمام ابن القيم في الآخر المعنى بقى اللي يقطع القلب. والله هو بعد الكلام ده كله ممكن بعد كده برضو نبقى على نفس الآفات، بس للأسف لا يصدق بكل هذه المعاني ولا يعيش هذه المعاني إلا من قال الله فيه لينذر من كان حيا. لكن طول ما احنا أشباه الأحياء، أموات غير أحياء ولا يشعرون، وكما قيل والقول للمتنبي: ومن يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلام. فأعظم لذات الدنيا بلا شك لذة معرفة الله تبارك وتعالى، فلو لم ننلها ولم نعمل لها، ونعمل لها بأن نجتهد كل الجهد في أن نتعرف على أسمائه وصفاته، أن نكثر من التفكر في آياته من حولنا، إن احنا نجعل ده على أولى أولوياتنا، أن نجعل ذلك على رأس اهتماماتنا. لو لم نفعل ذلك فنحن في شقاء وفي عناء، وهذا الشقاء وهذا العناء لن ينفض عنا طول ما نحن لا نهتدي لهذه الحقيقة. يا جماعة محتاجين والله أن نتحبب إلى ربنا وأن نتفهم هذه المعاني ونعيشها بشكل عملي، يبقى فعلا فينا حال المحب الصادق، المحبة يدعيها كل أحد، وما أسهل الدعوة وما أعز المعنى. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان ويدعي شيئا من غير ما يكون هناك ترجمة عملية لهذا الحب. الترجمة العملية لحب الله تبارك وتعالى بالإكثار من ذكره سبحانه، الترجمة العملية بأننا نتحبب إلى الله تبارك وتعالى بأن نطالع أسمائه وصفاته، وبالذات أسماء الجمال، ونعيش معاها. ننتهي من دراسة هذه المؤلفات والمصنفات التي تحثنا على مدارسة هذه الأسماء والصفات، نستشعر نعم ربنا علينا ونتحدث بها، علينا أن نكثر من الثناء عليه سبحانه وتعالى، ونتلذذ بذكر من هو أنيس كل جليس، نتلو القرآن لكن مش بالطريقة بتاعت أختم ختمة كل شهر وأقرأ الورد والسلام، وإنما نتلذذ ونحن نتلو كلامه ونتفكر في معاني كلامه سبحانه وتعالى، وهي جنة التدبر. ننكسر ونذل بين يديه سبحانه وتعالى، والله عند المنكسرة قلوبهم. نحافظ على هذه القربات وهذه العبادات، على صلاة الجماعة التي من كان محافظا عليها برئ من النفاق وبرئ من هذه الآفات التي تحول بينه وبين الله. نتنفل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى تجد الإنسان بقى بعد ما سمع الكلام ده أكثر تعبدا. ليه؟ حتى أحبه. أصلا فهمت إننا لا ينبغي أن أبذل الأوقات من الآن إلا لرب الأرض والسماوات. أنا فهمت إننا لازم أترجم ترجمة عملية على هذا الحب بأن أخلو به للمناجاة، فأي نعيم يعيشه المحبون. لذلك نسأل الله عز وجل أن يجتذبنا بلطفه، وأن يأخذنا أخذ الكرام عليه، وأن يرزقنا الصدق في معاملته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يا أنيس كل جليس، يا رباه، يا من بيده كل شيء، اللهم إنا شيء، فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا أتاك، أنت سؤلي وبغيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. يا مناي وسيدي واعتمادي، طال شوقي متى يكون لقاك. ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.